السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، أيها الآباء والأمهات، أيها الإخوة والأخوات، في القرآن الكريم آيات سماها العلماء بأسماء، لقبها العلماء بألقاب، جعل العلماء عليها عناوين. هذه الآيات تميزت عن غيرها من الآيات، صارت علامة مميزة. إذا سمعت نص الآية أو قرأته وتلوته تذكرت مباشرة اسمها وعنوانها ولقبها، وإذا ذكر أمامك الاسم والعنوان واللقب تذكرت مباشرة نص الآية ومضمونها. وهذا كثير في القرآن الكريم، آيات بالعشرات والمئات، ومنها آية في سورة الأحزاب يقول الله تبارك وتعالى فيها: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الآية يسميها العلماء باسم آية الأمانة، آية الأمانة. فهذه الأمانة عرضها الله تبارك وتعالى على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فما هذه الأمانة؟ ما هذه الأمانة التي حملها الله تبارك وتعالى للإنسان؟ الأمانة هنا هي التكاليف، الفرائض والنوافل. هذه الأمانة هنا معناها الدين. جعل الله تبارك وتعالى هذه الأمانة تكليفا للإنسان ليحملها، ليقوم بها. أمانة يؤديها، رسالة يبلغها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. والإنسان ليؤدي هذه الأمانة ينبغي عليه أن يتعلمها وأن يعمل بها وأن يبلغها. هذه هي الأشياء الثلاثة أو الأمور الثلاثة التي يستطيع الإنسان إذا فعلها أن يقول: الحمد لله، لست من الجاهلين ولست من الظالمين، وإنما أديت الأمانة وبلغت الرسالة. الأمر الأول العلم بها، فالإنسان عدو ما يجهل، المرء عدو ما يخفى عنه وما يغيب عنه. أن يتعرف الإنسان على الدين، أن يتعلم الإنسان الدين. ألم يقل الله تبارك وتعالى لنا في سورة محمد: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فهنا قدم العلم على القول والعمل. فينبغي على الإنسان أن يتعلم الدين وأن يتعرف عليه. ينبغي على الإنسان أن يتفقه في دينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. نعم، ينبغي على جماعة من المسلمين، طائفة من المسلمين، مجموعة من المسلمين أن تتخصص في كل علم من العلوم، العلوم الشرعية، العلوم العربية، العلوم التي هي غايات، العلوم التي هي وسائل، العلوم الميدانية الحياتية التقنية، علوم الحياة، وكذلك علوم الدين، علوم الرسالة، علوم الكتاب والسنة. أن يتفقهوا في العلوم التي هي مقاصد وغايات، وكذلك التي هي وسائل وآلات وأدوات. وكذلك ينبغي على كل مسلم أن يتعلم القدر الذي به يصح دينه في العقيدة وفي العبادة وفي الأخلاق. القدر الذي لا بد منه، ما لا يسع المسلم تركه أو جهله من دينه، فما يصحح به عقيدته، وما يصحح به عبادته، وما يقوم به أخلاقه وسلوكه، ينبغي عليه أن يتعلمه، وكذلك ينبغي عليه أن يعمل بالدين، أن يطبق الدين، أن ينفذ الدين، أن يؤدي على الأقل الفرائض كلها ولا يفرط في شيء منها، وأن يدعمها بالنوافل، فإن هذه النوافل هي التي تحمي الفرائض، وهي التي تكمل نقص الفرائض، وهي التي تدعم الفرائض إذا ما حصل فيها نوع من التفريط أو التقصير لأي سبب من الأسباب. هكذا ينبغي على الإنسان أن يعمل بالدين، أن يطبق ما تعلمه، يتعلم الإسلام ويعمل بالإسلام، وكذلك يبلغ الإسلام، فيكون قد جمع بين العلم والعمل والبلاغ، كما قال ربنا تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهنا لا بد من الإيمان، العلم والتصديق، ولا بد من العمل، التطبيق، ولا بد من التواصي بالحق والتواصي بالصبر، وهو التبليغ. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالذي يبلغ هنا يبلغ عن رسول الله، ويبلغ عن الله، يبلغ كتاب الله، ويبلغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يجب على مجموعة من المسلمين أن يكونوا في هذا الباب يتخصصون فيه، ويحسنونه، ويجيدونه، ويتقنونه، ويقومون به في كل واد وناد، وأن يتحدثوا إلى المسلمين ليلتزموا بالإسلام، وإلى غير المسلمين ليدخلوا في الإسلام. هؤلاء هم العلماء والدعاة والهداة والأدلاء والمرشدون إلى الإسلام، المعرفون بالإسلام. هؤلاء يتخصصون، هؤلاء يدعون إلى الدين كله. ويبقى بعد ذلك أن كل مسلم، أن كل مسلمة مأمور من الله تعالى ومأمور من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ عن الله وأن يبلغ عن رسول الله، كما قال الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصيرة. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا، هذا أمر واجب، بلغوا، هذا تكليف، بلغوا عني، وهذه فضيلة، هذا تشريف، أنت رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغوا عني ولو آية، وهذا تخفيف، تيسير وتخفيف من الله تبارك وتعالى. فالمسلم والمسلمة مأمور بالبلاغ عن الله، بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعرف بالخير وينهى عن الشر، ينكر المنكر بيده أو بلسانه أو بقلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يؤدون الأمانة ويبلغون الرسالة بالعلم والعمل والبلاغ عن الله والتوجيه إلى الخير والتحذير من الشر. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.